صرت ساقي على المدى مسدت وأكلوني مسرعا يوم أخذوا سلامي لأبو إبراهيم واللي يتبع واتلوا سلامي وتحياتي لأبو فاطمة اللي ليوم القيامة لأمته شفعة شفعة صديق معا يا ونورت كل المداين ما لقيت الدوا ودواي عندك يا ابو راقيم يا شافع والله مجنون ليلى والله مجنون ليلى الشرب ما ينفع وقول جيت يا ابو مراقب ارجو النجاة الليل امته والله يوم القيامة شافع